الأخ يقول كيف يعدل عبد نفسه إيمانيا؟ هذا الأصل في المسلم أنه قد استعد، هذا الأصل في المسلم، ولكن لا بد من التزود، لأن الناس تفاضلون في الإيمان أعظم من تفاوت خلقهم، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. حين يسبح الله يزيد إيمانه، حين يعصي الله ينقص إيمانه. فلا بد من العبد أن يبحث عن أسباب، الأسباب الجالبة لتقوية الإيمان وللثبات على هذا الإيمان. فقد قال أبو بكر المزني رحمه الله عن أبي بكر الصديق: ما سبقهم بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن سبق بشيء وقع في قلبه. قيل له: ما هو الذي وقع في قلبه؟ قال: محبة الله، محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعظيم الله، تعظيم الحرمات. هذا من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا. ولذلك ترى الرجلين يقفان الموقف الواحد في الصلاة بين صلاتيهما أعظم مما بين المشرق وبين المغرب. هذا وقف بخشوع وخضوع وطمأنينة وحضور قلب، والآخر غافل عهده بالإمام يقول الله أكبر في ذاه ويقول السلام عليكم ورحمة الله، لا يدري ماذا قرأ الإمام، ولا استحضر الركعة الأولى، ولا استحضر شيئا من صلاته. بين هذتين الصلاتين أبعد مما بين المشرق وبين المغرب. إذا لابد أن الإنسان يقوي إيمانه. تقوى لما تكون بعدة عوامل، لأن الإيمان يزيد وينقص في كل عوامل الإيمان، والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وفي جميع هذه الطبقات الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص في الأقوال، يزيد وينقص في الأفعال، يزيد وينقص في الاعتقادات، وعام في كل شيء. كما أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والإيمان أيضا فيها هذا يزيد وينقص. فسأل يقوي إيمانه في كل جوانب الحياة، يقوي صلته بالله عن طريق التوكل على الله وتعليق القلب به. فإن طائفة من الناس عندهم جزع وعندهم هلع وعندهم ضعف تعلق بالله جل وعلا، لو خوف الواحد منهم بالمخلوق ارتعدت فرائصه ولم ينم الليل خوفا من المخلوق، ولكنه لا يبالي بمعصية الخالق ولا يخاف ناره، وليس هو بذاك في اللجوء إلى الله والتقرب إليه بالطاعات. ولذلك جاء في صحيح البخاري في حديث مخلد بن مخلد خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي شيء عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الجزاء من جنس العمل. لما كان هذا مراقبا لله، خائفا من الله، مسارعا إلى طاعته، مجتنبا معصيته، دعا الله استجاب الله دعاءه، لأن هذا قوى إيمانه، وعمل في يوم الزاد ليوم المعاد، وتأهب ليوم النشور، واجتهد في طاعة الله وقوى إيمانه، فلقي الله جل وعلا وحاضي بقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلط إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا. العبد قوي إيمانه بكل ما يتعلق من الطاعات القولية والفعلية والاعتقادية، وتعظيم الحرمات من أعظم وسائل تقوية الإيمان، يتقرب الإنسان بتعظيم الحرمات أعظم من تقربه بفعل الطاعات، لأن هذا من أعظم أنواع الطاعات، لأن هذا من طاعة القلب، وهذا أعظم من طاعة الجوارح. وقد قال الله جل وعلا: ما لكم لترجون لله وقارا، أي عظمة. ويقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: فصل. إخواني اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر، أنه على قدر جلالكم لله يجلكم، وعلى قدر تعظيمكم يعظم قدركم وحرمتكم. وقد أدركت والله من أنفق عمره في هذا العلم إلى أن كبر سنه فتهاون في الحدود، فكان الناس لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. وأدركت من كان يراقب الله في صبوته مع قصوره بالإضافة إلى ذلك العالم، فعظم الله قدره في النفوس حتى علقته القلوب، ووصفته على ما يزيد على ما فيه من الخير. ومن ثم يقول ابن الجوزي أيضا: بالله عليك هدمان الرجل، الرجل والله من إذا خلى بحرمات الله وقدر عليه وتقلل عطشا إليه نظر إلى نظر الخالق إليه فذهب عنه العطش، هذا يقول والله هو الرجل. ثم قال: هيهات، لا نلت ولاية الله حتى تكون معاملتك خالصة لله. إذا لم يكن العبد مخلصا لله لم ينل ولاية الله. نعم.